ان هو بيعبد اله واحد زي ما احنا ما نشوف. مين هو الاله الواحد اللي كان بيعبده بولس؟ تعالوا خلينا نقرا في رساله كورنثوس الاولى الاصحاح الثامن والعدد 4. كورنثوس الاولى الاصحاح الثامن والعدد 4، نصوص مهمه جدا يا ريت تحفظوها زي اسمكم بجد يعني، حتى ترنموها كده. يقول النص: فمن جهه اكل ما ذبح للاوثان نعلم انه ليس وثن في العالم، وانه ليس اله اخر الا واحد. ها، ليس اله اخر الا واحد. النص ده جميل جدا في الترجمه اليسوعيه، جميل بجد فعلا في الترجمه اليسوعيه. يقول: ونحن نعلم انه لا اله الا الله الاحد. ونحن نعلم انه لا اله الا الله الاحد، هذه التوحيد، لا اله الا الله الاحد. من هو الله الاحد؟ او طبقا لترجمه الفان دايك، من هو النص، او من هو الذي قال عنه بولس في النص انه ليس اله اخر الا واحد؟ تعالوا نكمل عشان نعرف من هو الاله الواحد. لانه وان وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء او على الارض، كما يوجد آلهة كثيرون وارباب كثيرون، بل حتى لو كان يوجد آلهة كثيرون وارباب كثيرون زي ما الناس بيدعوا، لكن لنا اله واحد. لكن لنا اله واحد، من هو؟ الاب. لنا اله واحد، من هو يا جماعه؟ الاب، الذي منه جميع الاشياء ونحن له. الله، يبقى بولس لما بيقول في النص رقم 4 لنا اله واحد وليس اخر، او ليس وثن في العالم، وانه ليس اله اخر الا واحد، من هو؟ في النص رقم 6 يقول: لكن لنا اله واحد. من هو الاله الواحد؟ والاله يا جماعه معناها المعبود، الاله معناها المعبود. فمن هو المعبود الواحد؟ من هو الاله الواحد؟ الاب، الذي منه جميع الاشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به. اذا بولس يؤمن ان الاله الواحد فقط فقط فقط وحده هو الاب. ابدا ما قال ان يسوع هو الاله الواحد، ما قدم العباده الى يسوع. دي نصوص تعبر بقوه وبشده على ايمان بولس ان الاله المعبود واحد. من هو؟ الاب، كما ذكر في كورنثوس الاولى الاصحاح الثامن من العدد 4 و6. طيب تعالوا ننتقل الى رساله اخرى لبولس تدل على ان بولس كان موحد وكان يعبد فقط الاب. في رساله افسس 4:6، رساله افسس 4:6 يقول النص: اله واحد او اله واب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ها يا جماعه، اله واب واحد. وهذا يا جماعه في اعتقاد بولس الابن والاب والروح القدس؟ لا ابدا ابدا، الاب، الاب هو الاله الواحد في اعتقاد بولس كما ورد في كورنثوس الاولى 8:6، لكن لنا اله واحد. طيب تعالوا نقرا في تيموساوس الاولى 2:5، تيموساوس الاولى 2:5 يقول: لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس. من هو الوسيط بين الله والناس؟ الانسان يسوع المسيح، الانسان يسوع المسيح. اذا بولس يؤمن ان هناك اله واحد، وهناك وسيط واحد، او هناك رب واحد. ما معنى رب واحد؟ كما ذكر في هذا النص، وهذا النص نقابل به النص المذكور في كورنثوس الاولى 8:6. نزلوا 8:6 كده يا جماعه علشان نعمل تكامل ما بين النصين، النصين بيفسروا بعض. النص بتاع كورنثوس الاولى 8:6 يقول: لنا اله واحد الاب، طيب، ورب واحد يسوع. اله واحد الاب ورب واحد يسوع. طب حطوا جنبيه النص بتاع تيموساوس الاولى 2:5، ماذا يقول؟ يوجد اله واحد. من هو الاله الواحد طبقا لكورنثوس الاولى 8:6؟ الاب. ووسيط واحد، من هو الوسيط واحد؟ الانسان يسوع المسيح. اذا الوسيط واحد هو الرب الواحد الذي هو الانسان يسوع المسيح. ها، نقولها تاني، نقولها تاني. بولس يؤمن، لم يذكر على الاطلاق في رسائله لفظه الله الابن، ولكن ذكر الله الاب بكثره، وكان يفصل ما بين الله الاب وما بين يسوع المسيح. بولس يقول انه لا يوجد هناك الا اله واحد وهو الاب، الاب، الاب. طيب، ورب واحد، من هو الرب الواحد؟ طيب تعال نشوف يا جماعه، يقول في تيموساوس الاولى 2:5 يوجد اله واحد. طب تعال نرجع كده لكورنثوس الاولى 8:6 يقول الاله الواحد هو الاب. جميل جدا.

ان الله سبحانه وتعالى امر يسوع ان ياخذ بولس رسول. الدليل في تيتس، عفوا تيموساوس الاولى 1:1، تيموساوس الاولى 1:1 النص يقول بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله، بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا. بولس رسول يسوع المسيح، ها، بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا. إذن بولس هو رسول يسوع المسيح، وهذا كان، آسف على الإزعاج، وهو كان بأمر من الله. يبقى الله أمر بولس أو أمر يسوع المسيح أنه يأخذ بولس رسول، كما يدعي بولس أن المسيح ظهر له وما إلى ذلك، وردينا على الكلام ده كله. إذن ده بأمر الله، بأمر الله، كما كان الأمر بالنسبة لحد يجي يسألك ما معنى بولس رسول المسيح، وضحناها من الكتاب المقدس. طيب احنا كده يا جماعة خدنا اعتقاد بولس في الاله، ان الاله لا يموت، الاله لا يرى، الاله هو الذي اقام يسوع، في فصل ما بين يسوع وما بين الله، ما معنى كلمة ربنا، ما معنى كلمة رب، كل الاشياء دي احنا درسناها. امال يا ترى ايه اعتقاد بولس في يسوع نفسه؟ اول نقطة تقدر نكتشفها، ايه هو اعتقاد بولس في يسوع؟ نقطة احنا طرحناها، يلا عشان نلخصها في نقاط. ما هو اعتقاد بولس في يسوع؟ ها، ما هو اعتقاد بولس في يسوع؟ يلا يا جماعة، نقطة احنا اخدناها ودللنا عليها بنصوص كثيرة جدا. ما هو اعتقاد بولس في يسوع؟ بالضبط، وسيط يا جماعة، انه وسيط. النص واضح، تيموثاوس الاولى 2:5 يقول النص إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. وسيط، ها، كان أشكر إلهي بيسوع المسيح، أشكر ربي أو شكرا لله بيسوع المسيح، وسيط يا جماعة. أول نقطة اعتقاد بولس بيسوع، ها، وسيط. طيب وهذا لا إشكال فيه، أن بولس، أن المسيح صلى الله عليه وسلم كان مرسل من الله، وكان هو الوسيط، أو كان هو الوسيط أو المرسل في ذلك الوقت، لا إشكال في ذلك على الإطلاق. طيب تعال نأخذ الاعتقاد الثاني. الاعتقاد الثاني يقول في كورنثوس الأولى 1:9، احنا قرأنا النص ده، أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة أو إلى شركة ابنه يسوع المسيح. ابنه يسوع المسيح. إذن النقطة رقم 2 يا جماعة، يؤمن أن يسوع ابن الله، ها، يبقى النقطة الأولى يؤمن أن يسوع وسيط، والنقطة الثانية أن يسوع ابن الله، والكلام ده مذكور صراحة في أعمال الرسل 29 على لسان بولس، 29 على لسان بولس، واضحة جدا. والوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله، أن هذا هو ابن الله. إذن اعتقد بولس في المسيح أنه وسيط. طيب ودلنا عليه. النقطة رقم 2 يقول إنه ابن الله، إنه ابن الله. ما معنى كلمة ابن الله في اعتقاد بولس؟ ما معنى كلمة ابن الله في اعتقاد بولس يا جماعة؟ طيب تعال نرجع على النص اللي احنا قرأناه. النص على فكرة بتكرر نفسها وبنخرج منها افكار كتيرة جدا، فلازم نتعلم القراءة الجيدة للنص. عايزك بالمصري كده مصمص النص، انجاز التعبير، فشفش النص، حلل النص، هتخرج منه حاجات كتيرة جدا تقدر تستخدمها في ردود كثيرة جدا. طيب يقول النص يا جماعة، او تقول النصوص، تعالوا نجيبها كده نص كده بالراحة مع نفسنا. يقول النص والله نفسه ابونا. ايه ده؟ يقول النص في تسالونيك الاولى 3:11 والله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح. ايه ده يا جماعة؟ الله نفسه ايه يا جماعة؟ ابونا. بالضبط يا اخونا كمال، ابونا. اذا لا يوجد هناك اي فرق بين يسوع المسيح واي شخص في البنوة، لا يوجد في اعتقاد بولس ادنى فرق، او هذه البنوة لا تعني اي شيء على الاطلاق، لان بولس هو يقول الله ابونا. الله تعالى في تسالونيك الثانية 2:16 يقول النص وربنا يسوع المسيح والله ابونا، والله ابونا. يقول ايضا في تيموثاوس الاولى 1:2